الأرض كانت مليانة بالضلمة والشروق، ولا فيها ولا معنى للحياة، والخطية شوهت شكل الإنسان، ما بقاش في رجاء، ما بقاش في أمان، ما بقاش في سلام. الأرض كانت مليانة بالضلمة والشروق، ولا فيها ولا معنى للحياة، والخطية شوهت شكل الإنسان، ما بقاش في رجاء، ما بقاش في أمان، ما بقاش في سلام. وفي وسط ليل الضلمة جه المسيح بالنور، شايل رسالة الرحمة وعتق للمقصور، جاي عشان ينادي بمحبته للناس، وحده يسوع يفادي مانح الخلاص. وفي وسط ليل الضلمة جه المسيح بالنور، شايل رسالة رحمة وعتق للمقصود، جاي عشان ينادي بمحبته للناس، وحده يسوع الفادي مانح الخلاص. يا رب حلم سلطان، شجع قلبي الضعيف، اسكب فرح واملاه بالاغاني، ده اللي يؤمن انه ليه دمك غفران، هيلاقي رجاء، هيلاقي أمان، هيلاقي سلام. يا رب حل بسلطان، شجع قلبي الضعيف، اسكب فرح واملاه بالأغاني، ده اللي يؤمن انه ليه دمك غفران، هيلاقي رجاء، هيلاقي أمان، هيلاقي سلام. وفي وسط ليل الضلمة جه المسيح بالنور، شايل رسالة الرحمة وعتق المقصود، جاي عشان ينادي بمحبته للناس، وحده يسوع الفادي مانح الخلاص. وفي وسط ليل الضلمة جه المسيح بالنور، شايل رسالة الرحمة وعتق للمقصود، جاي عشان ينادي بمحبته للناس، وحده يسوع الفادي.